فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يقص بين البهائم يوم القيامة؟ الحشر يوم تحشر، وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة، ويقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، فإذا اقتص لبعضها من بعض قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، وذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم.